وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إنما صنعوا كيد ساحر. فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا نشكو إليك يا ربنا عمل ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا اجعل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان هباء منثورا. اجعل يا ربنا ما عمله الساحر في عقولهم وفي مداركهم وعلى نفسياتهم يا ربنا وفي أجسادهم يا ربنا وعلى حظوظهم ونصيبهم يا ربنا وفي حياتهم يا ربنا ولأجل تعاستهم ونكدهم هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا ما عمله الساحر وجنوده ونفسه الخبيثة وملوك من الجن أرسلهم ووكلهم يا ربنا هباء منثورا اجعل يا ربنا ما عملوه في رؤوسهم يا ربنا وعلى مداركهم هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله. بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا ربنا اجعل يا ربنا ما عمله الساحر الملعون هباء منثورا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناها حصيدا جعلناهم حصيدا خامدين فجعلناهم الأخسرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا لجعلناه حطاما جعلناه أجاجا لجعلناه حطاما وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء هباء هباء هباء منثورا. يا ربنا اجعل يا ربنا ما عمله الساحر يا ربنا هباء منثورا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا على عقولهم ومداركهم يا ربنا وعلى أذهانهم وتفكيرهم يا ربنا وعلى قلوبهم وصدورهم وعلى بطونهم يا ربنا وعلى فروجهم يا ربنا وعلى أقفيتهم وظهورهم يا ربنا وعلى الغدد وعلى الغدد يا ربنا اجعلها هباء منثورا يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا على على على على غددهم يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا على مرضهم يا ربنا وعلى تعطيلهم وربطهم على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الأمراض والأدواء وعلى السقم وعلى ضر عظيم وعلى غلبة عليهم يا ربنا وعلى الربط وعلى التعطيل وعلى الربط وعلى التعطيل يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما في الرأس بطل بأمر الله وقوته وقدرته ما في الرأس ما على العقل ما على الإدراك ما على الذهن ما على السمع ما على البصر ما على النطق ما في البطن مربوطة ومعقودة ومحجرة وقاسية يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذه الأسعار اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا أصليا متقنا أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عليه الأقسام والعهود والمواثيق اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من عند الساحر الملعون هناك يا ربنا اللهم اطلها على الآثار على الشعر وعلى الظفر وعلى الظفر وعلى الصورة صورة وعلى صورة صورة صورة صورة يراهم في طاسته اللهم أطل هذا السحر يرسل عليهم جيوشا من جنوده الظالمين بالليل والنهار يضرونهم في ويغلبونهم في يقظتهم وفي منامهم الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اطل يا ربنا عمل الساحر الملعون. اللهم اطل يا ربنا كيده. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. خاوية على عروشها. فأصبح هشيما. أعمالهم كرماد. يا ربنا عليك بأعمال السحرة. أعمالهم كرماد. فأصبح هشيما. تذروه الرياح. يا ربنا. اللهم احل يا ربنا العقد. شقها يا ربنا شقا. وافلقها يا ربنا فلقا. الآن يا ربنا تسهر. وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله. ومزقناهم كل ممزق. بسم الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومزقناهم كل ممزق. فانبجست احل العقدة. وقطعناهم. بسم الله. وقطعناهم. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. يخرج من بطونها. بسم الله. كم تركوا من جنات وعيون. بسم الله. وألنا له الحديد. قال ربك هو علي هين. بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففتقناهما. وباطل ما كانوا يعملون. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إن شانئك هو الأبتر. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا جعله دكا. دك يا ربنا سحر الساحر. دكه يا ربنا دكا. وانسفه يا ربنا نسفا. وإذا الجبال نسفت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وتخر الجبال هدا. وتكون الجبال كالعهن. يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا عمل الساحر. اطل يا ربنا كيده. اطل يا ربنا سحره. اطل يا ربنا عقده. اطل يا ربنا صنعه. اطل يا ربنا كيده. اطل يا ربنا مكره. اطل يا ربنا ظلمه. اطل يا ربنا ضره. اطل يا ربنا شره. اطل يا ربنا كيده. اطل يا ربنا مكره. اطل يا ربنا كيده. اطل يا ربنا فعله. أفضل يا ربنا عمله، أفضل يا ربنا خيوطه، أفضل يا ربنا حباله، اللهم أفضل يا ربنا عقده، أفضل يا ربنا ما صنعه، أفضل يا ربنا ما فعله، أفضل يا ربنا ما صنعه، أفضل يا ربنا كيده، أفضل يا ربنا سحره. الله أكبر. وكانت الجبال كثيبا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. الله أكبر. كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا. فأصبح هشيما فأصبح هشيما جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين حصيدا خامدين حصيدا خامدين حصيدا خامدين. فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا. أعمالهم ترماد فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء. وكانت الجبال كثيبة كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا كثيبا مهيلا. ثم يجعله حطاما ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما. فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فخر عليهم السقف فخر عليهم فخر عليهم السقف. فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبون. اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها ما لها ما لها من قرار. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يا ربنا يا ربنا فانسلخ منها فانسلخ منها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا ربنا يا ربنا ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا. بسم الله بسم الله. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا. إذا رجت رجت رجت رجت إذا رجت الأرض رجة رجت رجت وإذا السماء فرجت فرجت فرجت فرجت فرجت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وإن منها لما يهبط يهبط لما يهبط من خشية الله لما يهبط من خشية الله. وألق وألق وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فك رقبة. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء هباء منثورا. وخذوهم واحصروهم واحصروهم واحصروهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين. أينما تقفوا أخذوا أخذوا وقتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اقذفيه فقد أفناها اقذفيه ثم يجعله ركاما ويمحق الله الكافرين ويمحق الله الكافرين ويمحق الله الكافرين ويمحق الله الكافرين ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ونزعنا ما في صدورهم من غل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا امطارا للأسحار امطارا للأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة اللهم يا ربنا اطل الأسحار كلها كلها كلها فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أو تهوي به الريح في مكان سحيق بسم الله بطل ما كانوا يعملون فانفذوا فتراه مصفرا لا يقدرون مما كسبوا على شيء بسم الله بطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا تمسوها بسوء وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا بسم الله فاخلعنا عليك بسم الله أدركه الغرق بسم الله ذللناها لكم بسم الله فأهلكناهم بسم الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون يصهر به ما في بطونهم فأما الزبد فيذهب جفاء ذهب الله بنورهم ويذهب عنكم رجز الشيطان كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كأن لم يغنوا فيها بسم الله إنهم كانوا خاسرين وخسر هنالك الكافرون فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا الله أكبر فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كفوا أيديكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سلام عليكم. بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده. بسم الله بسم الله. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فوقاه الله فوقاه الله سيئات فوقاه الله سيئات ما مكوا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فإنا منهم منتقمون فإنا منهم منتقمون منتقمون منتقمون منتقمون منتقمون. وثمود فما أبقى وثمود فما أبقى فما أبقى فما أبقى وثمود فما أبقى. فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا. كل شيء هالك كل شيء هالك كل شيء هالك كل شيء هالك. لا تبقي ولا تذر. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فإنا منهم منتقمون. وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل ما عمله الساحر والساحرة اجعل يا ربنا ما عمله الساحر والساحرة وما كاده الساحر والساحرة وما صنعه الساحر والساحرة وما عقده الساحر والساحرة هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل نبأ مستقر. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. سيصلى نارا ذات لهب. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسعار اطلها يا ربنا واجعلها هباء منثورا واجعلها يا ربنا ركاما واجعلها يا ربنا رمادا واجعلها يا ربنا حطاما. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا اطلها يا ربنا عند الساحر، اللهم اطلها يا ربنا في صندوقه، اللهم اطلها يا ربنا محفوظه، اللهم اطلها يا ربنا مكنونه، اللهم اطلها يا ربنا في غرفه مظلمه، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا عليها الاقفال، اللهم اطلها يا ربنا عليها الاقفال، اطل يا ربنا في عليه الاقفال. ام على قلوب اقفالها يا ربنا افتحها يا ربنا، افتح يا ربنا هذه الاقفال، افتح يا ربنا هذه الاقفال، افتح يا ربنا اقفال الرموز، افتح يا ربنا اقفال رموز، رموز رموز واسرار، رموز واسرار، رموز واسرار في اسحارهم يا ربنا افتحها يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، بينها لنا يا ربنا، وضحها لنا يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، ونزعنا اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، يصهر به، يصهر به ما في بطونهم. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بل نقضيه بالحق على الباطل، فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقض يا ربنا ما عمله الساحر، اقض يا ربنا ما عمله في العظمة، اقض يا ربنا ما ثبتها، اقض يا ربنا ما سلسلها، اقض يا ربنا ما قيدها، اقض يا ربنا ما ثبتها، اقض يا ربنا ما احكمها، اقض يا ربنا ما احكمها، اقض يا ربنا ما اقض يا ربنا ما ربطها، اقض يا ربنا ما عقدها، اقض يا ربنا ما نفثها، اقض يا ربنا ما صنعها، اقض يا ربنا ما كادها، اقض يا ربنا ما مكرها، اقض يا ربنا ما كادها، اقض يا ربنا ما خانها، اقض يا ربنا ما خدعها، اقض يا ربنا ابطل، اقض يا ربنا شعر ساحر، اقض يا ربنا على ساحر، اطل يا رب انس على ساحر، اطل يا رب انس على ساحر، اطل يا رب انس على ساحر، اطل يا رب انس على ساحر، اطل يا رب انس على ساحر، اطل يا ربنا خيانته، اطل يا ربنا كيده، اطل يا ربنا مكره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا تجديده، اطل يا ربنا تجديده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، في الجبل في الجبل، في غرفتي في غرفته، يا ربنا وفي المقبره، يا ربنا وفي المقبره، يا ربنا وفي الوادي، يا ربنا وفي حفره، يا ربنا وعلى شجره، يا ربنا وتحت شجره، يا ربنا وفي كتاب، يا ربنا وفي قرطاس، يا ربنا وفي قرطاس، يا ربنا وفي كتاب، يا ربنا وفي كتاب، اللهم اطل السحر، اللهم اطل يا ربنا في جيدها حبل، في جيدها حبل، اطل يا ربنا سحرا في حبله، اطل يا ربنا سحرا في حبله، اطل يا ربنا سحرا في حبله، اطل يا ربنا سحرا في ابره، اطل يا ربنا سحرا في مسماره، اطل يا ربنا سحرا في مسماره، اطل يا ربنا سحرا في المعدنه، اطل يا ربنا سحرا في معدنه، اطل يا ربنا سحرا في معدنه، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، سحر يتبخر، اطل يا ربنا سحرا يتبخر، اطل يا ربنا سحرا لذيذه، اطل يا ربنا سحرا سائله، اطل يا ربنا سحرا صلبه، اطل يا ربنا سحرا قويه، اطل يا ربنا سحرا عظيمه، اطل يا ربنا سحرا يتجدد، اطل يا ربنا سحرا عليه مكلف، اطل يا ربنا سحرا عليه موكل، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا الارقام، الارقام الارقام، والرموز والرموز، والرموز والرموز، اطل يا ربنا سحرا الرسمات، اطل يا ربنا كل سحر، لما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قوية، اطله يا ربنا عظيمة، اللهم اطله بحولك، اللهم اطله بقوتك، اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا يا ربنا وظلما وانتقاما، اللهم اطله فيهم، اللهم اطله عليهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله لبسوها، اطله شربوها، اطله يا ربنا مشوا عليها، اطله يا ربنا تخطوه، اطله يا ربنا فاح، فاح في فروجهم، فاح عليهم من اسفلهم، فاح عليه من أسفلهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، احرق اجسادهم، اللهم اطله يا ربنا، احرق قلوبهم، اللهم اطله يا ربنا، احرق قلوبهم، اللهم اطله يا ربنا، مربوطا ومعقودا، اللهم اطله يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا خيانه، اطله يا ربنا خديعه، اطله يا ربنا خيانه، اطله يا ربنا خديعه، اطله يا ربنا مكره، اطله يا ربنا كيده، اطله يا ربنا غلبه، اطله يا ربنا طرده، اطله يا ربنا ابعادا، اطله يا ربنا شرا، اطله يا ربنا ضرا، الله اكبر. الظهر. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا هباء، اجعله يا ربنا حصيدا. الله اكبر. فطالما كانوا يعملون اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا ما عمله السحر كالعهن كالعهن كالعهن المنفوشه. يا ربنا ركاما، يا ربنا حطاما، يا ربنا حصيدا، يا ربنا ركاما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا رمادا، اجعله يا ربنا رمادا. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا فقدمنا الى ما عملوا الى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بسم الله بسم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله اكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله اكبر. يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. الله اكبر. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا انفاس الساحر، اقطع يا ربنا انفاسه، اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا وريده، اقطع يا ربنا شرايينه، اقطع يا ربنا وريده. بسم الله بسم الله. ثم لقطعنا الوتين لقطعنا الوتين لقطعنا الوتين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اقطع يا ربنا وتينا اقطع يا ربنا وتينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بالساحر يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا. ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. عليك بالساحر يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا. اللهم اهلكه يا ربنا اللهم انصرنا عليه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلك جنده اهلكه يا ربنا اهلك جنده. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله ارمي يا ربنا عدته وعتاده ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا عدته وعتاده ارمي يا ربنا اسحاره ارمي يا ربنا جنوده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كأن لم تغن بالامس كأن لم تغن بالامس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ونزعنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون. فدمرناها فدمرناهم فدمرناها فدمرناها فدمرناهم فدمرناهم فدمرناهم فدمرناهم. تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها. تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها. الله أكبر. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله مكنونا ابطله يا ربنا مربوطا اللهم ابطله مكنونا اللهم ابطله مغروزا اللهم ابطله مغروزا اللهم ابطله مغروزا اللهم ابطله مغروزا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله مغروزا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله على خاتم الساحر اللهم ابطله يا ربنا على ادوات الساحر على ادوات الساحر على ادوات الساحر الملعونه. اللهم عليك بالساحر والساحره اللهم عليك بالساحر والساحره اللهم عليك بالسحره بالسحره من الانس والجن اجمعين يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبحبالهم وبحبالهم وعصيهم وسلاسلهم وسلاسلهم وسلاسلهم وسلاسلهم وسلاسلهم يا ربنا اجعلها على رقابهم، اجعلها على رقابهم يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا المسحورة والمسجونة يا ربنا والمحبوسة، فكه يا ربنا من الإنس والجن، فكه يا ربنا من الإنس والجن، واجعل يا ربنا، واجعل يا ربنا السحر على الساحر، واقلب يا ربنا السحر على الساحر، واجعل جنوده عليه يا ربنا، واجعل جنوده عليه يا ربنا. الله أكبر. واجعل جنوده عليه يا ربنا. اللهم اجعل السلاسل يا ربنا في رقبته، اللهم اجعل يا ربنا السلاسل في رقبة الساحر وفي رقبة الساحرة، اللهم اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا السلاسل في رقاب السحرة، في رقاب السحرة من الإنس والجن يجمعنا يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا سحر العائلة، أطل سحر العائلة، أطل سحر العائلة، افطر سحر العائلة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر العائلة، افطر سحر العائلة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر العائلة، افطر سحر العائلة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر العائلة، افطر سحر العائلة، افطر سحر الأسرة، افطر سحر التعطيل. لا زوج ولا ولد، لا راحة ولا سكينة، لا زوج ولا ولد، لا راحة ولا سكينة، لا غنى، لا غنى ولا بصح ولا بصح. اللهم اطل هذه الأسعار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا فوقهم، اطلها يا ربنا تحتهم، اللهم اطلها يا ربنا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. طير بيتي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. طهر بيتي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيذرها قاع، فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. فأصبح هشيما. أعمالهم كرماد، أعمالهم كرماد، أعمالهم كرماد، أعمالهم كرماد. جعلناهم حصيدا خامدين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. قال ربك هو علي هين. وحل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. فقطع فقطع فقطع فقطع فقطع فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اللهم اقطع يا ربنا حبل السحر، حبل السحر يا ربنا، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا وتينا الساحر يا ربنا، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا وتينا، اقطع يا ربنا وتينا، اقطع يا ربنا عروقه، اقطع يا ربنا عروقه، اقطع يا ربنا، مزق يا ربنا عصبه، عصبه عصبه، اكسر يا ربنا عظامه، اكسر يا ربنا عظامه، اللهم قطع يا ربنا وجزا لرقبته يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحر وجنوده وجنوده، عليك بهم يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا. اللهم نجي يا ربنا عبادك وإماءك، اللهم نجيهم يا ربنا، نجيهم يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اهل العقدة خاوية على عروشها. اهل العقدة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اهل العقدة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اهل العقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اهل العقدة فجعلناها حصيدا. اهل العقدة فأصبح هشيما تذروه الرياح. اهل العقدة أعمالهم كرماد. اهل العقدة فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اهل العقدة فانفلقت. أخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة ومزقناهم كل ممزق. اهل العقدة فانبجست. اهل العقدة فانفجرت. اهل العقدة انتثرت. اهل العقدة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اهل العقدة فأتاهم الله من حيث لا يحتسبون. اهل العقدة فانسلخ منها. اهل العقدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اهل العقدة ففتقنا لهما. وبطل ما كانوا يعملون. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وتخر الجبال هدا. وتكون الجبال كالعهن. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم يكون حطاما. نقضت غزلها. نقضت غزلها. وألنا له الحديد. ويخرج أضغانكم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فك رقبة. اقذ فيه. ثم يجعله ركاما. وضعته كرها. ونزعنا ما في صدورهم من غل. فانهار به. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. وخسر هنالك المبطلون. ويطهركم تطهيرا. وحبط ما صنعوا فيها. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لكل أجل كتاب. لكل نبأ مستقر. فأهلكناهم. فأنقذكم منها. ربنا اكشف عنا العذاب.

ويغلب من غلبكم ويقهر من قهركم. اللهم اطل اسحارهم اجمعين يا ربنا. اللهم تول امورهم واكشف كروبهم وعافهم يا ربنا من بلائهم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم حصنهم وحصنا اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.